الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في الدرس الماضي يا إخوة عن الأشياء التي من فيها قلنا لا إله إلا الله هي نفي وإثبات. ماذا ننفي؟ ماذا ننفي يا إخوة؟ كم أشياء؟ أيوة والأنداد والأرباب والآلي. أيوة أحسن. هذا الدرس تفعيله. هذا ننفي إذن هذه الأشياء التي يعني لا تكون لا إله إلا الله صحيحة عندك إلا إذا نفيت هذه الأشياء. أولها الآلهة. الآلهة عرفنا شو معنى الآلهة؟ التي تعبد من دون الله ويعتقد فيها النفع والضرر. وننفي أيضا إيش؟ الطواغيت. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ايش كمان؟ الانداد والارباب. هذه الاشياء اذا ما نفيتها ما بتكون عندك لا اله الا الله صحيح. قل لا اله تنفي هذه الاشياء. هذه الاشياء التي يجب ان تنفيها وتكفر بها. وقلنا ما نجلس خلف الاعمده. بارك الله فيك. الله يا عبد الرحمن راكب تجي بحب الآن. طيب إذا عرفنا إيش ننفي الآن هذا نثبت. قلنا لا إله إلا الله. الآن في إثبات. هذا نثبت. ما أخذنا هذا. طيب ننفي أول شيء القصد. نثبت القصد. نثبت القصد. القصد يعني النية. النية نثبتها لله. يعني كيف نثبت القصد؟ يعني أن تكون جميع أعمالك تقصد فيها الله سبحانه وتعالى. عرفت؟ أن تكون جميع الأعمال التي تعملها الظاهرة والباطنة ماذا تقصد بها؟ وجه الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هذا قصد نقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فأي عمل تكون فيه دائما تقصد بهذا العمل أن يكون هذا العمل يرضي الله. ايش انت تقصد وجه الله؟ كيف انت تقصد وجه الله؟ كلها كلها سبيل الله. يعني كل الاعمال يروح يلعب كده ويروح يلعب ورقه يقول لك وجه الله. واللي تروح ترقص على المسرح يقول تقصد وجه الله. يقول لك هذا العمل عندك. ماذا نعني ان نقصد وجه الله؟ ان نعلم ان هذا الفعل الذي نقوم به يرضي الله. وهذا كيف تعرف انه يرضي الله ولا ما يرضي الله؟ احنا قلنا قبل شوية ما كان مفكر انه غلط يرضي الله لك هذا عمل عباده. متى يصبح الانسان يعلم ان هذا العمل يرضي الله او لا يرضي الله؟ ليش؟ ها؟ ليش؟ عمله. طب كيف تصرف؟ عمله. كيف يقدر يميز ان هذا يرضي الله ولا ما يرضي الله؟ لا ايوه بالعلم، بالعلم صار يعني بالعلم. اذا ما عندك علم بان هذه الاعمال مشروعه والله سبحانه وتعالى يريدها ويحبها الله سبحانه وتعالى، كيف بدك تعرف ان هذا يرضي الله ولا ما يرضي الله؟ ولا بتصير تخلص تخلص اي شيء تقول لك هذا. لذلك خاطف الناس الان لانه ما في عندها علم، صار يقول لك العمل او هذا يسموه ايش الجهاد الاكبر، صار يعني تجاره الخضره والبندوره والبطاطا الجهاد الاكبر، والجهاد اللي هو مطالعه العدو بالاسلحه الجهاد الاكبر. كيف خلطنا بين الامرين؟ بالجهل، بالجهل. لذلك كيف نعلم ان هذا العمل يرضي الله ولا ما يرضي الله؟ بالعلم. العلم بايش طبعا؟ زي ما قال في الكتاب والسنه. اذا هذا الضابط الانسان هو العلم. لذلك اول فرض، فرض الله على الانسان قال ايش؟ علم. اول فرض. لذلك قال فاعلم، فاعلم انه لا اله الا الله. فقدم العلم على ايش؟ على التوحيد، لان ما بصير عند التوحيد الا ما علمت، وما علمت معنى التوحيد. لا يجعل الان دروس لن يخذها مشان يتعلم معنى التوحيد. يتعلم، يتعلم. لماذا اتينا الى هذا المكان؟ نتعلم هذا العلم اللي هو فرض عين. وخلطت الناس الان بين العلم، علم الدنيا وعلم الاخره. العلم اللي هو فرض عين على الانسان ما هو؟ ان تعلم ماذا يريد الله منك، ان تعلم انك عبد لله وماذا يريد الخالق المعبود، ماذا يريد منك، اللي هو معرفه في الحلال والحرام. هذا هذا العلم، هذا فرض عين على كل انسان. اما تقول لي الطب والهندسه وكذا علم، هو شيء علم، علم. لكن هل هو هذا العلم المفروض على الانسان فريضه على كل مسلم؟ لا، لا ننفي هذا العلم. هذا نقول نتعلم، انت ما تقول الشيخ يقول العلم هذا، لا، احنا نقول انه العلم اللي فرض الله سبحانه وتعالى علينا حتى نستطيع ان نعلم ان هذا الشيء يرضي الله ولا ما يرضي الله، علم الكتاب والسنه. استثني هذا العلم من الكتاب والسنه، المصادر مصادر التشريع، كتاب سنه اجماع. اهم شيء هذا الثلاثه، كتاب سنه اجماع. القياس يعني هو مختلف، المهم انه في مصادر، مصادر مصادر التشريع. هذه المصادر ممكن نرجع لها ونعرف ان هذا الشيء يحبه الله ولا ما يحبه، يرضاه الله سبحانه وتعالى ما يرضاه، حتى نقدر نميز بين احنا قاعدين نعبد الله ولا نعبد الشيطان. اذا ما عندك علم يجوز تعبد الشيطان وتفكر حالك تعبد الله. ممكن انسان يروح يعبد الاولياء، يعبد الاصنام، يعبد الاوثان، يعبد القبور، يعبد الميتين، يفكر حاله يتقرب الى الله. ما نعبدهم الا يقربون الى الله جدا. هذا بسبب ايش؟ اسمهم جاهليه، جاهليه. واحنا الان ايش؟ جاهليين ولا ايش؟ اشد من الجاهليين ولا اشد؟ يا ريت نرجع زي الجاهليين ولا يا ريت نتمنى انه نرجع زي الجاهليين ولا، لانه كان عندهم صفات احسن من صفات اليوم. هو صحيح عندهم جهل وعندهم، لكن اذا رجعوا دائما هم غير الاصنام، لكن لا حزبهم امر شديد يدعون الى الله. وعلى من يرجع؟ لامريكا. عبد المطلب لما ابرهة احد الجمال تبع الابل كان بيد الكعبه وطلب عيش بالدرس، فكر يصور معه على هدم الكعبه انه ترجع ما تدري، فقال يعني انه لما جنودك احروا ابل لي. فقال انت جاي انا عشان تفاوضني على ابل؟ انا فكرت جاي تفاوضني على البيت اللي معها من البيت. قال اما الابل فانا ربها، واما البيت فللبيت رب يحميه. شو سوى؟ شو عمل الابل؟ ذهب الى البيت، ذهب الى الكعبه، واخذ باسكار الكعبه، وتوجه الى الله. اسمع، هذا شو شرك كان قبل الاسلام جاهلي، توجه الى الله سبحانه وتعالى، خايف على البيت، الضرر هو جاي يعني مسألة يعني بيذبح الناس وبيذبح الأعراض وغير الدين، لا بس بيسميه المكابر فقط. فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحاله، لا يغلبن صليبهم وآلهم اليوم حالك، إن كنت تاركهم وما أرادوا فأمر ما بدا لك. فمين وجه التوجه؟ إلى الله. هذا مين؟ عبد المطلب. هذا في الجاهلية مشرك، هذول المشركين، هذا أحوال المشركين الجاهلية. إحنا اليوم نتوجه للبيت الأبيض، رب البيت الأبيض، فوين أحسن؟ عندنا غير زي عندهم؟ جاوبوني يا جماعة، عندنا غير زي اللي كانت عندهم؟ عند العرب أول؟ لما أسلمت هند زوجة أبو سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على أن لا يشركن بالله ولا يأتين البهتان يبتغين بين أيديهن وأرجلهن ولا يزنين ولا يسرقن، فقالت: يا رسول الله أو تزني الحرة؟ استغربت، الحرة تزني؟ ما هو سمعت أن الحرة تزني؟ هذا الجاهلية يقول رب العالمين يقول: تبرج تبرج الجاهلية. يقول احنا اصبحنا اشد من الجاهلية الاولى. اذا التبرج اللي عندنا اللي عندهم كم اللي يتبرج معه؟ طيب اخوان، بدنا نعرف يعني مثلا في المسلمين بمعنى الكلمة، وهل نحن الان مسلمين ولا مشركين؟ مسلمين ولا مشركين؟ لسان يقول احنا مسلمين لكن الافعال، هل طبقنا هذه الأشياء اللي ذكرناها؟ صلى الله عليه وسلم عنها؟ هل احنا مطبقينها؟ حقيقة مين طبقها؟ إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. هل صحيح أن أثبتنا لا إله إلا الله صحيح حياتنا؟ هل نقول إلا الله يعني نثبت قصد الله سبحانه وتعالى أعمالنا كلها لله؟ صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي كلها لله؟ ولا ليس؟ لا الأولاد ولا الزوجة ولا الدكان ولا العمارة ولا آخر شيء، آخر إذا كان من دين يعني وصلي آخر شيء في الله، وأنا أقول في سبيل الله، في سبيل الله، وعاد سبيل إيش؟ ومنهم من يقول ربنا، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، في الدنيا، لا، لا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خير. هذا ربما ربنا إيش بس في الدنيا، الدنيا، تلفيقنا اعطينا طعمنا خلي الولد يطلع شاطر مشان في دكتور في مهندس يروح بريطانيا يطلع بيته يرجع مضيع الاسلام. هذا المطلوب من الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا. لذلك يا اخواني نثبت القصد لله سبحانه وتعالى ان تكون جميع افعالنا، ولا في الدكان في المحل قاعد اكثر. ايش القصد من ذلك؟ ايش القصد يعني ايش الغايه؟ هل انت الغايه موجودك؟ ايش الغايه موجودك؟ ايش بحرك الا ليعبدون؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. إذا معنى ذلك أن جميع أعمالك تبتغي بها والتوفيق، هذا معنى إثبات النية والقصد. إذا صار عندك هذا الحس هذا الشعور أن تنسي أعمالك كلها لله، يقول هذا استعادة الله وتشير على المقصد اللي الله خلقك. أما إذا ما تنظر إلا للدنيا وشيء تحصل على الدنيا تحصل عليها وشيء تتزوج زوجة جميلة بغض النظر عندها دين ما عندها دين، ما يشكل مو العيون والشعر والجمال، معناته قصد كل الله. إذا استعملت الجوارح التي خلقها الله سبحانه وتعالى استعملتها بطاعة الله، معناته أنت مخلوق لطاعة العبادة. أما إذا استعملت السمع مشان تسمع أغاني والبصر مشان تتفرج على أفلام في الليل وعلى المسلسلات وعلى المسرحيات والشباب الفاضية، ورجليك تستعملها وين تهرب من الصور من المدينة حتى تهرب على الدار لما تروح الجامعة، والأدين تستعملها مكان تسرق الماسور وتسرق الأحذية المصلين وتسرق أحذية شخصية. مين عمره طلع مالك أحذية ومسلوق؟ شيخ ولذلك يا اخواني كيف غسلوا في عباد الله؟ هذا اللي احنا بنشتغل عليه الان، هذا اللي احنا الان بنشتغل عليه لشان نصير عبيد الله، ما نعبد الدنيا، نعبد الدينار والدرهم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيثة، تعس عبد الخبيثة، تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتقش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا عبيد الدنيا، عبيد الإنسان إذا عبد الدنيا نزل من مرتبة الإنسانية والبني آدم إلى أقل من الحيوانات، مو من الحيوانات لا أقل، بل هم أضل، إلى أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن شكل، ولكن إذا ما مشى على التقويم الصحيح صراط مستقيم أسفل سافلين. أولئك هم شر البرية، شر البرية يعني الصرافير أحسنهم، الحيوان الإفلاق أحسنهم، الزلزال كل شيء أحسنهم، لأنه قال شر البرية كل المخلوقات كالإنسان. وممكن يصير خير البرية إذا كان استقام على الأمر، ممكن يكون أعلى الدرجات، يصل أعلى من الملائكة، وممكن يصير أقل من الصرافير والفيران. هذا البني آدم. لذلك نثبت القصد في جميع الأعمال الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا معنى العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الباطنة في القلب يعني، إذا إيه الباطنة؟ الباطنة، العبادة في الباطنة إيش؟ إيش؟ الصوت؟ صوت في القلب؟ وعندما أقول لك أنا صائم تسبيح؟ إيش؟ أيوة الإيمان، التوكل على الله سبحانه وتعالى، المحبه، الرجاء، الخوف، هذه كلها عبادات باطنيه. الاخلاص كلها باطنيه. وفي عباده ظاهره ظاهريه زي الصلاه، حج، صوم، صناعة الطعام والشراب، الشهوات. اذا هذه الادله ان تكون جميع أعمالك الظاهرة والباطنة وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا أول شيء القصد، الشيء الثاني التعظيم، التعظيم أن نثبت التعظيم لمن؟ فقط إلا الله، إلا الله، يعني ما تعظم غير الله. إذا عظمت الرئيس، عظمت الوزير، عظمت الأمير أكثر من تعظيمك لله. طبعا يقول واحد يقول لك كيف ما فيش عظم الله أكثر شيء، هذا اللسان بيقول هيك، المنطق بيقول هيك، لكن الواقع شو بيقول؟ العكس. وين بين تعظيمك؟ تعظيم بين على رأيك لباسك وأنت جاي على الجامعة لابس لي لباس وأنت جاي طالع من تحت السيارة وهو بيشتغل بالشحن والزيوت والكذا والتراب عليه والغبره كله بيجي على الجامع، هذا ايش؟ جاي يقابل رب العالمين، يواجه رب العالمين، يقف بين يدي الله. ولما يروح عند الرئيس يقال مدير المخابرات يلبس احسن لباس وبتعطل وكذا ومش عارف يعني، بس ما بصير كيف حتى الناس العاديين كذا يطلع قدام الناس هيك يضحكوا عليه عيب. اما اللي بيقول له خذوا زينتكم عند كل مسجد تروح في هذه الملابس النوم، ملابس النوم تقوم الإفراج وفي الرجال إذا تعظيمنا لمين يا إخوان؟ الواقع، الواقع تعظيمنا حقيقة لمين؟ للمخلوق أكثر من الله. إحنا فيشتي يعني قاعدين نتعلم التوحيد مشان يصير تعظيمنا لله. أحد الصحابة عندما فتحوا بلاد الشام، هذه كانت البلاد اللي فيها الآن، هذه كانت روم، كلها رومان. فعندما فتحوا بلاد الشام واصبحت المسلمين جاءوا الصحابه وكان في وفد من الروم صاروا معهم جالسين على مائده من الطعام. فكان احد الصحابه من السنه لاخوانه اذا واحد وقعت لقمه وقعت بايده ان يميض الاذى عنها صغار شيء ويأكلها صار ولا يباعها للشيطان. هذه سنه سنه من سنه ايش؟ احنا الان نبين هذه السنه. اذا وقعت هذه السنن الطعام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فرجل من الصحابه كان يبوسوا امام الاجانب ووضعت لقمه من يده فامر صار يشيل الشرار عنها وكذا راح جنبه قال ويحك اترك سنه حبيبي من اجل هؤلاء الحمقاء. اسمع مع السلامه. اترك سنه حبيبي سنه تطبق سنه يعني من اجل هؤلاء الحمقاء. احنا الان تعظيمنا للناس للاشخاص اتفضحونا قدام عليك. هل يبين سماح الاسلام دين معتدل لازم يظل يقفوا فينا بل يلعبوا علينا عادي. لازم يبين سماح الاسلام اتفضحونا لا تلعبوا علينا نخشى ان تصيبنا دائره. تعظيمك لمن يكون انت كعبد الله يجب ان لا يكون تعظيمك الا لك. تعظم سنه النبي صلى الله عليه وسلم تعظم القران تعظم السنه تعظم المسجد تعظم اولياء الله تعظم كل شيء يتعلق بالله. كل شيء ينسف الى الله سبحانه وتعالى الله عظم الله عظم. وين هذا المسجد احنا فيه مكون من ايش؟ حجاره وطين وشراسين. هذا ممكن لو بني فيه بيت الابيض نفس البناء ما يقيم عند الله سبحانه وتعالى. تصبح بشوفه عادي حجر ولا له كلام. يجوز يعني تتجمر فيه يعني اذا بولت او تتجمر فيه ما فيه تعظيم. لكن اذا وضع في بيت الله اصبح ينتسب الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى. فاذا التاديب كانك تاذي رب العالمين. لأنه انتسب إلى الله. الناقة الناقة والناقة الله وسقياها ليش؟ لأنها اسمها ناقة الله. ناقة الله انتسبت إلى الله. اللي عثرها الكفر قال هذا شر الناس إن انبعث أشقاها يعني أشقى البرية كلها أشقى المخلوقة. ليش؟ اعتدى على ناقة الله. طيب اعتدى على أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذول أولياء الله مو اللي بيطيروا في الهواء من كعبين. لا بيكون شياطينهم. أولياء الله لما تعرف الولي من غير الولي بدك تعرف عمله على الكتاب والسنة إذا وافق وإلا بيكون شيطان. قال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فاعرض عمله على الكتاب والسنة فإن وافق وإلا فهو شيطان. إذا شفتم قفز لحيته ولا حالة لحيته وبطلع التلفزيون بذكر الناس ولو أنه مؤلف ليس مجلد ولكن بس تشوف حالة لحيته خلاص تعرف أنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هذا ليس ولي لله. فبدك تعرض عمله على الكتاب وعليه السنه للسنه الجاي عندك ايمانه في وجوهه. فلذلك يا اخوان التعظيم يجب ان تعظم من ينتسب الى الله سبحانه وتعالى. كل من ينتسب الى الله سبحانه وتعالى. اذن هذا التعظيم هذا عظم المخلوق. يجب أن تعظم شعائر الله. من تعظيم شعائر الله أن تعظم الأذان الذي أذن. المؤذن ينادي ويقول حي على الصلاة بأمر مني. الله أكبر. الله أكبر. تعظم كلمة الله أكبر. مو تروح تهرب على البيت وتفوت الشقة وتسكر حالك وفي الدكان وتسكر حالك هروبا من الله. الله أكبر. وتقول حالة مسلم تعظم الله. ولأنه أمر يا صنع إله دون التبرك في الحمامات وقت الصلاة الناس تروح على بيوت الله، على بيوت الله هو المرعب، أبيوت الشيطان، أبيوت الشيطان، وبتخبى في المرحاض حتى يطلع الناس وهو يستنشق الهواء الطيب ولا يحصل. وهذا ايش مسلم في رب مرجية. لذلك يا اخواني عظم شعائر الله، عظم الاذان. لا يجوز ولا ينبغي لك كمسلم المؤذن يقول الله اكبر حي على الصلاه، ويقول حي على التجاره، حي على المحل، حي على فعل الشر. المؤذن يقول حي على الصلاه ونسيت على الاندوره على المقاطعه على تعال يا ناس تعال كيف يكون الصلاه على صلاه تعال تعالوا عبد الطوفو كلوا واشربوا ناموا ولا تستيقظوا. ومن يعظم شعائر الله من تعظيم شعائر الله يا اخوان لا يبقى احد في السوق بعد الاذان كله على الجنب. تعظيم شعائر الله، هل نحن عظمنا شعائر الله؟ الموحدين ولا بنعظم عظم الدنيا؟ إذا عظمت أمة الدنيا، نحن الآن نعظم الدنيا، نعبد الدنيا، نعبد النعمة ونكفر بالمنعم، نكفر بالمنعم. الله أكبر. ناس الآن يعظمون ويعبدون النعمة، تلاقي الخبز إذا وقع على الأرض تقبلها ثلاث مرات فخلاص. أما القرآن يجب أن تحطه على الأرض. الأذان الصلاة هذه ما فيها. أما الخبز المصاري تعظمهم تقبلهم على الأرض. عظم النعمة ونكفر بالمنعم وبسب الذات الإلهية. طب اللي أنعم عليك هالنعم هذه أنت عظمتها وقبلتها اشكر، اشكر اللي أعطاك إياها. عظم اللي أعطاك إياها ما تعظم النعمة. لذلك قال أحد العلماء مثلنا أو مثل هؤلاء الناس كمثل رجل حكم عليه بالإعدام وبعد ما وضع حبل المشنقة في رقبته جاء كتاب من الملك بالعفو عنه، فأخذ الكتاب قالوا خلص العفو عنه شيل الحبل من رقبته وخذ الكتاب. جاء في كتاب جاء الملك كتاب العفو عنه، أخذ الكتاب قرأ الكتاب ومن شدة فرحه وانبسط فيه صار يقبل في الكتاب ويشكر في الكتاب ويشكر في الحبر اللي كتب الكتاب والورق اللي كتب عليه ونسي اللي كتب الكتاب الملك. تعظيم صار ايش؟ حبه وتكبيره ولا شكره لا الحبر ولا الورق ولا ونسي الذي اعطى الامر. فنحن نعظم الدنيا، عظم النعم، ولا نعظم اللي انعم علينا فيها اعطانا اياها وقادر يسلبها منك. قادر هذا الخبز ما تلاقيها الشهر ما تدور عليه ما تلاقيها، قادر ولا مقادر؟ بس يمنع المطر، لو يمنع الرب العليم المطر، لو تيجي كل قوة العالم أمريكا وروسيا وكل دول العظمى ينزلوا قطرة من السماء ما تستطيع، لأنه إذا منع لا معطي لما منع. يا رب العالمين منع خلاص، من يستطيع أن يعطيه؟ يعطي البشر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ولذلك يا أخوة لابد أن يكون تعظيمنا للخالق، تعظيمنا للمنعم، تعظيمنا للمعطي. قول العطاء، العطاء نترك المعطي، هذا إذا نستعمل عقولنا. لكن نستعمل شهواتنا كالبهائم تركض وراء العلف، تجعلتها خلاص تركض وراء العلف على العالم لا تهتم بمين اللي حتى بالعكس والله في حيوانات تعظم اللي يعني تحترم اللي أطعمها والله أطعمت بس خرة قطة أطعمتها أو كلب والله ما يجي دائما يتدخل عندك مستحيل حتى الحيوانات تحترم الشخص اللي يجي يطعمها تشكر حيوانات والبني آدم لا بوكل خير الله وبكفر بالله نعطيك نفس نعطيك قوة نعطيك سمع نعطيك بصر نعم تتقلق فيها ليل نهار وتكفر به لسانك هذا نعطيك إياه لقادر نفسك تصير أخرس لا تتكلم وبس تتكلم تنطق وتصير يسب رب العالمين تجرأ على الله إن الإنسان كفور ولذلك يقول نثبت إذا كل الغض والتعظيم أيضا المحبة المحبة يعني إيش المحبة نعم أمر الثالث الإثبات نثبت المحبة لمن لله سبحانه ليش يعني إلا الله لا تحب إلا الله ايش معنى لا تحب الا الله يعني اقول ما تحب ابنك ما تحب الانسان بحب طبيعه الانسان فريده في المحبه انه يحب الاشياء وتحبون المال حبا جما هذه اشياء غريبه الانسان الانسان يحب زوجته يحب ابنه يحب يعني شغال كثير لكن ماذا نقصد بقولنا لا تحب الا الله لان جميع هذه الاشياء لو تفكرت في عقلك استعملت هذا العقل اللي يميز فيه عن بقيه الحيوانات لو فكرت في هذه المحبوبات اللي عندك كلها من الذي اعطاك هذه المحبوبات ابنك اللي بتحبه مين اللي اعطاك اياها يهب لمن يشاء اناث ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما الكتب في الله سبحانه وتعالى اذا هو اللي اعطاك الولد بتحب الولد اكثر من ربنا اكثر من اعطاك اياه لا اكثر ما اكثر الانسان فيجب ان تكون المحبه فرع فرع عن محبه الله محبوباتك في كل اشياء فرع من محبه لله ها ايوه ما تخلي محبه ابنك منافسه لمحبه الله اذا قدمت اوامر الله او محبوبات الله على ابنك بسم الله سوف تشتكي لك ابنه اني ارى في المنام اني اذبحك ابنه هل قدم محبه ابنه على محبه الله وعلى اوامر الله هذا التوفيق اذا ان تكون المحبه محبه كل شيء ليس ذكر الابن اغلى شيء على الانسان إيه؟ طيب ربما يقول لك واحد يا نفس يا روح ما بعد تروح يحب حاله اكثر من ابنه طيب لما طلبوه في النار راجع جاء لما جاء جبريل يا رب عليك خدمات بدك اطفي النار تخيل واحد الان يعني بده يروح النار في حل يموت وما كان يتوقع اصلا النار في برده مثلا كان يتوقع ما كان وخلاص رايح النار ما رايح يعني ميت ميت لذلك خلاص النار على النار المهم انه رب العالمين راضي عني بس فانا نفسي ما بقدم على امر الله لا بتراجع عن امر الله النار بسم الله حتى لما جاء جبريل ايش بدك؟ اطفي النار احط امه في النار وانطلق اطلعك من النار يلا انت ما لي علاقه اما منك فلا لكن حسبي الله ونعم الوكيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر قول ابراهيم حين اوتي في النار حسبي الله ونعم الوكيل شو معنى حسبي؟ يعني كافيني الله كافيني ما في داعي لوجوده انت يعني انت مخلوق مثل مثلك عابد مخلوق من بعدك انت عبد مامور والنار ماموره وانا مامور ما لي علاقه شوف الايمان التوحيد الصحيح يقول لك النار وانا وانت كلنا عبيد لله ليش انا اتوجه اليك واطلب منك طب ما هو شايفني خلاص حطوني في النار مو مشكله هو رايد هذا الشيء اذا اراد هذا الشيء الناس المؤمنين يا اخواني اللي وصلوا لدرجه الايمان الحقيقي واليقين الحقيقي لا يطلب من الله ما أنزله الله بك. ما ذكرت إلى الله أن يطلب شيء يرفع عنه. ربنا نزل فيه يرفع عنه زي المرض. سيدنا أيوب 7 سنوات في المرض في الفراش. ما طلب من الله أن يرفع عنه المرض. قال هذا الله اختاره لي، أنا أطلب منه يرفع عني؟ لا. تخيل الإيمان الحقيقي اليقين الصحيح، هذول عبيد لله معنى الكلمة، هذول موحدين. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال صفاتهم ايش؟ لا يسترقون ولا يتطير، يعني لا يسترق، ايش معنى لا يسترق؟ يعني ما يطلب العلاج، ما بتعالج. إذا مرض ما بطلب، لا بطلب شفاء من الله ولا بطلب علاج ولا بجيب حبوب ولا شغلات ولا بلعات ولا عبر ولا شيء. خرج يقول لك رب العالمين اختار لي أن أكون مريض، فأنا أطلب رفع اختيار الله والخيرة فيما اختاره الله. لماذا رب العالمين اختار لي المرض؟ جاءت امرأة سوداء للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع وأتشتت فادعوا الله أن يشفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. مرض صرع تصبري ولك الجنة. دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود الناس يرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. إن شئت صبرت ولك الجنة. فماذا اختارت المرأة؟ شو توقع صحابي شو اختار؟ قالت يا رسول الله أصبر أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف. السؤالين ما جرتين لا مال أتكشف لا وهي سوداء. كيف البيضاء الآن يتكشف بدون صرع؟ بدون صرع يتكشف. وكان الصحابة قال إذا رأوا هذه المرأة يقول من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صبرت ولك الجنة. كانوا يشوفوها يقول هذه من أهل الجنة. إذا يا إخواني المحبة أن تحب ما يحبه الله وأن تجعل محبوباتك تبعا لمحبوبات الله. أتقدم محبوباتك أنت على محبوبات الله. أنا أحب النوم، ربنا يحب لك الصلاة، يقول لك الصلاة خير من النوم. تقدم إيش؟ إحنا نقدم الصلاة ولا نقدم النوم؟ الصلاة خير من النوم. إحنا شو بنقول؟ النوم خير من الصلاة. لسان حالك يقول النوم خير من الصلاة. فتقدم محبوباتك لمحبوبات ربنا. كل واحد يسأل حاله، يعني أنا مسلم يا إخوان ولا أنا ليك بس؟ حاسبوا أنفسكم. فهل نحن صحيح يعني ثبتنا معنى لا إله إلا الله؟ تقديم المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. بس إن شاء الله نستحسن يعني 5 دقائق أقل لأنه راجعين بعثونا الآن ولا 10 دقائق ولا ايش؟ 10 دقائق بخلص الدرس. إذا يا إخواني نثبت المحبة لله وما يحبه الله سبحانه وتعالى، قدمه على محبوبات. ما تحب المال وتقدم، ما بقول لك طبعا ما تشتغل في المال وما تشتغل في الدكان، لا اشتغل في المحل بارك الله لك فيه، ولكن لا تقدمه على امر الله. اما اذا ادى المؤذن قال حي على الصلاه وشكرت حالك وقدمت البيع والشراء، رب العالمين بيقول لك وذر البيع، معناه قدمت محبوباتك على الله وكبرت هذا الشيء على الله. المؤذن بيقول الله اكبر وتقول التجاره اكبر، البيع أكبر على مركب، والزباين يطيروا، روح الزباين، إذا راح الزباين خلاص معناته بيموت. الشيطان يقول الشيطان يعيدكم الفقر، اسمع الشيطان يعيدكم الفقر كيف تروح مشتاعة وضيع الزبايا وضيعوا خلاص تسمون الشيطان يعيدكم الفقر وريد الولادة وهذا جهاد أكبر فمشكلة ما فيه فجوة فنتنبه يا أخوان أنك عبد لله ولا تعبد الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان لا تطيعوه العبادة هي الطاعة اختصار العبادة هي الطاعة كتاب الأمر واجتناب النهي طيب الأمر الرابع قلنا القصد والتعظيم والمحبة الأمر الرابع إيش ها الخوف محبة مقابلها إيش الخوف طيب كيف ما تخاف يعني إلا من الله هذا تثبته إلا من الله يعني خوف محبة إلا من الله خوفك ما يكون إلا من الله ممكن إنسان يخاف من الأسد أسد الحيوان ممكن يقول أرنب يعني ممكن إنسان يشوف الأسد يخاف طبيعة الإنسان الخوف هي غير الإنسان لكن ليش يقول لك ما تخاف إلا من الله يعني شوف حجي خاف اللي أحسن منك وأقوى منك لما شاف الحي سيدنا موسى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب طبعا الحي اللي شافه موسى عليه السلام مو مثل الحياة يا رب لأن موسى كان راعي غنم 10 سنوات 10 سنين هو راعي غنم كل يوم بتروح حي كل يوم بتروح حي مكتفى ولكن هذه ليش ولا مدبرا ولم يعقب قال هذه آية من آيات الله إذا السحرة ما استطاعوا كل ما ألقوا حبالهم وأعطيهم كلها بل أسفى بل المضرح هي حي طبيعية مو زي حي لذلك إن موسى اللي عنده الجبروت والقوة قوي الأمين فوكده موسى فقضى عليه ضرب واحد بس لكن زي هيك ولا هو مين ضربة قاضية كان عنده قوة مع ذلك ولا مدبرا ولم يعقب ما قال خاف يعني موقف ذلك قال فأوجد في نفسه خيفة موسى أوجد في نفسه مشاب الحبال حياة عادية لكن أوجد في نفسه خيفة مش خاف على حاله خاف على هذه الآية المال راح يروح يغلبوه والناس تآمن بالسحرة قال فأوجد في نفسه خيفة موسى هو نبي لكن بشر البشر يخاف غريب في الإنسان يخاف لكن لماذا نقول لا تخاف إلا من الله لما تتعلم وتتعرف على الله وتعلم أن كل هذه الأشياء جنود لله ولا تتصرف إلا بأمر من الله وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها من مين بتخاف؟ لما يجيك الأسد يقبل عليك وانت عارف أن ناصية بيد الله خاف منه؟ هذا خاف خلال أوريكم مثال بسيط لو واحد عنده كلب وكلب مفتن ولكن ما أبل ومات يقرب الكلب عليه فرق سبب المشهر فأنت إيه ترجل في ما ترجل الكلب ترجل الكلب ترجل صاحب الكلب دخيلة دخيلة امسوا عني امسوا عني فترجع لمين اللي ماشي حد ولله المثل الأعلى لا من دابة إلا هو آخر من ناصيتها فما أقول يسلط عليك أو في إشي بقدر يفلت من إيد رب العالمين وروح يأذيك لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا الإيمان يا أخواني لم نتعرف فيه على الله سبحانه وتعالى مشان فيه خوفنا مو من الأشياء مو من أمريكا أمريكا لا رد عليه فلط علينا عندنا ذنوب عندنا شوية معاصي لله فيه سلق وفيه ضرب وصواريخ ومسلط علينا بشار وبراميل وبراميل ولكن رب العالمين قادر ينزل كل براميل هم ينتجي ولا برميل ينزل برميل ينزل جنبك عالي جنبك ما يتيجيش قال من المقادر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذا الإيمان هذه المعرفة بالله لا تعتقد في شيء بإذن في شيء بضر في شيء بنفع رب العالمين موجود لا تأخذه سنة ولا نوم. ما في شيء يقدر يتصرف، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بعلمه. ثم جئت على قدر يا موسى، حتى خطواتك محسوبة. أمريكا لما جاءت من آخر الدنيا في الطيران وكذا، كله محسوب عند رب العالمين، وكل صاروخ برموه رب العالمين قدره، قال ينزل هذا يموت فيه 2 3 4 10 يموتوا. رب العالمين يقول يا ملك الموت حب روح أضل عند الفضول، شو السبب ده الصواريخ تنزل عليهم؟ ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى ما يموتوا، لو تنزل كل صواريخ الدنيا. لذلك يا إخواني، لما يكون إيمانك بالله وتتعرف على الله المعرفة الحقيقية ما بتخاف إلا منه. لذلك لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الموحدين الموحدين هم اللي ما يخشوا إلا الله، لا يخافون بالله لومة لائم. العالم كله يغضب يهدد، والله بتذبح الطيارة، والله غير بندفع نجيب نزور حط سنة حط الغرز، أمريكا بتهدد والأردن بتهدد ويذبح بنسوي بنسلم، قال والله غير نذبح بطريقة كمان ما تتخيلوها. الموحد ما يخاف إلا من الله، قال ولا يخافون لومة لائم. هذا الموحد ما يخاف. لذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة في الله، شو اللي خلي 200 واحد يقاوم 30,000؟ هذا هو في التفريق، مو في أيام الصحابة، في التفريق. وحشد ومش عارف وحشدين كل الدنيا وكل الأكراد والبكيكي والقوافض غير عن الأحزاب الثانية والكذا والمأزورين اللي بيجوا هذول الأذناب والتحالف كله 30,000 في رواية 50,000 مقابل كم؟ 200 واحد. فالمنطق بيقول يا مشو 200 احنا نقاوم 30,000؟ اي والله الصحابة ما هم صحابة، لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإيش؟ قوتها بإذن الله. الإنسان كان مع الله سبحانه وتعالى، والله لو كل الدنيا مو 30,000، لو 30 مليار، 30 مليار كم عليك ورب العالمين ما بده. لذلك يا إخواني يكون خوفك من الله فقط لا من أحد سوى الله. إذا هذه الأشياء التي نفينا أشياء وأثبتنا أشياء، لا يتم التوحيد إلا بهذه الأشياء، أن تنفي الآلهة، الطواغيت، الأرباب، الأنداد، كلها طلعها برا. نفي نفي، تكفر بها، فمن يكفر بالطاغوت تحاربها، تحارب كل من جعل نفسه لب الله تقاتله. يقول لك الآن ما بدي نكفر الحكام، هذه فتنة فتنة. أي فتنة؟ الشرك أكبر فتنة، المنكرات أكبر فتنة، تحليل الربا، تحليل الزنا، تحليل الخمرة، تحليل الدخان، تحليل الخمر، تحليل المعازف، هذه أكبر فتنة. رب العالمين قال الفتنة أشد من القتل، لا قاتل، القتل أهون من ينتشر الفساد والفتن. ما بصير يعني نخرج على الحكام قريب يصير فتنة وفي ذبح وسرقة، ما فيش متعودين احنا على القتل وعلى أبعدونا عن الجهاد، أصبح الجهاد مناظر الجهاد صار تخوف في مثلنا. عمرنا ما شفنا من 100 سنة، عمرنا شفنا طرف مقطوع إلا من جيد طرف ينقطع، كان الروس قال يسووا فيه جناز يسووا طرافة مخبرش والجيد كان جناز. هذه اللي كانوا أول كانوا عايشين على عيشة لا يستغل أطفال أطفال وحزب الراس ويكبر أمر طبيعي جدا. لكن احنا يغيبون عن الدين يساوون مع النساء، مساواة المرأة شو يعني مساواة المرأة؟ سووا في انت رجل وانت المرأة زي بعض، حتى قلبك خان مثل قلب المرأة، خاف يا يتنى يتبحون دم حرام. ايش شر؟ ارهاب، ارهاب يعني ارهابيين يكون وحشية، وحشية. وشوف ارحم، ارحم الناس صاحب الخلق عليه الصلاه والسلام يمسك لازم ذبح 600 واحد ذبحهم وجه واحد اليهود. كل يرى العرنيين قطع ايديهم وارجلهم للخلاف ورماهم يدخلوا الصحراء حتى ثلاثة. وكان كان احيانا يسمع القصه واحد يشوف يبكي عاطف عنده عاطفه، ولكن عند امر الله هذه تشرد بهم من خلفه. عندما يحمل وطيس قال كنا نحتمي برسول الله. الصحابه، الصحابه ابو بكر عمر خالد سعد كلهم ويصبوا وراء الرسول. صاحب الخلق اللي بيعطف على الاطفال، بيعطف على المساكين، على الايتام، على كذا، عنده رحمه وعنده رافه وخجول حليم اكثر من العذراء في خدرها. تستحي، ولكن عند البطل هذا هو الدين. الدين برب فيك انك تصير في ساعه الشده اشد الرجال، وفي ساعه العطف والرحمه ارحم الناس اشداء على الكفار وحماء بينهم. احنا صرنا اشداء على المسلمين، اشداء على اولياء الله، على المجاهدين في سبيل الله، رحماء اليهود والنصارى. اذا ضربك على وجهك تصير لك تدير له وقفات. هذا بس لليهود والنصارى حصرة. اما المسلم لا، هو الا ما تضع له خط واضح. مسلم هذول لك اجر المسلمين، اليهود والنصارى ممنوع تقتلهم. هذول لازم نبين لهم سماح في الاسلام، الرحمه، العطف، الحنان، المحبه، الموده. هذول اهل ذمه، اهل ذمه، اهل ذمه، ما خلوا ذمه اصلا. هم قاعدين يذبحوا في المسلمين بالطرق ما تصورها عقل. سلخ يسلخوا الجلود على العظم، جلود المسلمين، حرف حرف، ابشع صور القتل قتل المسلمين. واحنا بنقول لا، لازم نبين لهم سماحة الاسلام. يا اخواني حتى نفهم الدين نعرف متى نكون فيه سماحة ومتى نكون فيه عفو. والعفو عند المقدرة مو عند الضعف. العفو ما بيكون عند الضعف، وانت مسيطر ومنتصر بعدين تحر ترحم تعفو ما تعفو. هذا بجعله اما منن بعد واما فداء حتى تضع الحرب وزارة. الآن أنت مسيطر والأسرى عندك، أسرى في حال من الأحوال إذا لم تقتلهم رب العالمين بغضب عليهم يكون ضعيف. إذا كنت ضعيف لا تقتلهم، إذا كنت قوي اذهبوا بالكم الطلقاء. متى؟ بعد ما كان مسيطر، بعد ما دخل فاجع قال اذهبوا بالكم الطلقاء عفا. أما في بداية الدعوة، بداية الأول ما صنع القتال، أول غزوة لما عفى عن أسرى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذا مو موقف عفو الآن في هذا الوقت بالذات، مو لازم تعفو، لازم تبين القتل والتبع. تثخن يعني مبالغة في القتل، أشد أنواع القتل كله، حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للحبيب صلى الله عليه وسلم. رب العالمين يقول له لولا كتاب من الله سبق، مع انه اخذ بالمشورة، شورة الصحابة كلهم شاورهم، الوحيد اللي خالف عمر الخطاب وكان رأيه وصفة الصحابة. قال اعطي كل واحد لأقرب واحد وخليته، بس عمر الوحيد، والباقي كلهم قالوا لا عفوا. اول واقعة، اول يعني رجل وكذا، خلينا نبين سمعت الإسلام. فلأنهم بيّن سماحة الإسلام في هذا الموقف، في موقف الضعف، هم ضعفاء. رب العالمين عاتبهم عتاب شديد، قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب. في هذا الموقف ما لازم تبين سماحة الإسلام، وأنت هم داعسين عليك، هم مسيطرين عليك، وبتقول لك إحنا وكذا وأمريكا وروسيا والعالم والدنيا، لازم نستأصل هذه الجماعة ولازم، وتقول سماحة الإسلام؟ لا، ما يجوز في هذا الموقف، لا يجوز فيه سماحة الإسلام. بل تبين الشدة والرهبة حتى يخافوا. حتى لما يصرف عالم الدولة في مدينة في أمريكا قبل فترة حوالي كم شهر نزحوا ثلثين المدينة نزحت. شو الخوف كيف العالم يا أخواني بحب الناس الأقوياء. طبيعة البشر تحب القوي تحب القوي لا تحب الضعيف. إذا كنت قوي تحبك وبغلبك وبعتبرك أنت الإنسان الأفضل. ولا بتشوفوا إلى الانفصال يعني رجعنا للدين إن شاء الله وصلنا أقوياء والله لا أم في قلبنا. والله رؤسنا على بعض من يقول الشباب في أمريكا يحطوا فنين صوارف في السماوية ومو فاهم عليهم. احنا الأشياء نسمع أغاني الأمريكان والبريطانيين والإنجليزي وكذا والإنجليزي نسوي حالي قال له أقوياء هم يعني فبنقلدهم. لكن الأخير في عندنا قوة رسولية هم يقلدون. ومر فترة على المسلمين انه كان بقول لك واحد وضع قسيس في ايطاليا قال انه يعني من الغريب من الشيء المخجل انه يقف يعني المسلمين عفوا شباب النصارى يصيروا قلب المسلمين يلبسوا مثل لباس المسلمين. واذا كان الشاب بده يفتخر امام خطيبته او حبيبته بده يفتخر امامها يقول لها احبك بالعربيه يعني في حاله انه متحضر يعني احبك. لانه كان العرب كان لهم سطوة كان لهم قوة. كانت السفن لما السفن العربية المسلمين تمر من عند الشواطئ شواطئ الكفار كانوا يوقفوا أجراس الكنائس قالوا وقفوا أجراس الكنائس حتى ما تستفز المسلمين يروح يفتحوا بها خليهم مروا ولا أحد يجرب عليهم ممنوع عليهم أجراس الكنائس ممنوع. بس تمر السفن سفن المسلمين عزة هذا العزة اللي احنا بندور عليها. وهذه التسكينة متى؟ إذا رفعنا راية لا إله إلا الله. إذا كان حربنا لإعلاء كلمة الله ما قاتل أجل العز لا قاتل أجل أن تكون كلمة الله العليا. الله رأينا العز ولله عز ولرسوله وللمؤمنين. فلا يمكن الحصر العز إلا إذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى نستمد العز من العزيز جل جلاله. أما إذا نستمد العز من أمريكا من الدليل بنظل الأدلة وبنظل أمريكا دافع علينا وبنموت وإحنا عمر ما بتكون من قائد بدون السلاح يا أخواني بدون السيف ما قام الدين. لو قعد 950 سنة سيد روحه وبدعي 950 سنة ما قام الدين قائما. 1000 سنة إلا 50 ما قام الدين قائما. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة أقام دولة الإسلام. لكن بإيش؟ جعل رزقي تحت ظل رمحي بالسيف. 13 سنة في مكة ما استطاع يقيم الدين طردوه من مكة كله 13 سنة. في 10 سنوات المدينة أقام دولة لما صار في سيف. لذلك قال كتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.